قال وأكثر من يقولها اليوم لا يعرف معناها. وكذلك لأن الفتنة والامتحان والابتلاء حصل في زمن المصنف شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، وإلى يومنا هذا تجد كثيرا ممن يزعم أنه مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ثم يعبد هذه القبور من دون الله عز وجل، فيذبح لها ويطاف بها ويستغاث بها ويتبرك بها ويطلب بها المدد إلى آخر ما هو معلوم عندكم من كون هؤلاء المشركين قد تعلقوا بهذه القبور وهم يقولون لا إله إلا الله، فما نفعتهم هذه الكلمة؟ لماذا؟ لكونهم لا يعرفون معناها، وإذا لم يعرفوا معناها لا يلزم منه ألا يكونوا قد أشركوا بالله تعالى، لأنه قد تقرر سابقا أن من أركان لا إله إلا الله العلم بمعناه، لابد أن يعلم ما معنى لا إله إلا الله. إذا لم يعلم لا يكون موحدا، لأن الله تعالى رتب الكفر بالطاغوت والإيمان به جل وعلا، رتب عليه الاستمساك بكلمة التوحيد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لابد من هذين الأمرين، يكفر بالطاغوت لابد أن يكفر بهذه المعبودات ويعتقد أنها باطلة من دون الله عز وجل، وكذلك يكفر بأهلها، لابد أن يتبرى من هذه العبادة التي تصرف لغير الله عز وجل، ويتبرى من هذه الطواغيت التي تعبد من دون الله عز وجل، ويتبرى من هؤلاء المشركين. لن يتم له التوحيد إلا بذلك، سواء قالوا لا إله إلا الله، لم يقولوا لا إله إلا الله، صلوا وصاموا وزعموا أنهم مسلمون، لا تنفعهم هذه العبادات كلها ولا قول لا إله إلا الله. قال وأكثر من يقولها اليوم لا يعرف معناها ولا يعرف الإخلاص ولا اليقين، أو يقول تقليدا أو عادة، ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه، يعني يقولها عادة نشأ هكذا، إن ولدنا أباءنا على أمة، أبوه مسلم فصار مثله، وكذلك عادة القوم على الإسلام فصار مثل، هل هذا ينفعه أو لا؟ قلنا هذه المسألة متعلقة بمسألة التقليد في التوحيد، هل يجوز التقليد في التوحيد أم لا؟ قلنا الصواب يجوز التقليد في التوحيد لعموم قوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فبين الباري جل وعلا أن الناس قد انقسموا إلى قسمين لا ثالث لهما، إما عالم وإما جاهل، إما عالم وإما جاهل لا يعلم الحكمة، قد يكون جاهلا في بعض المسائل عالما في بعض المسائل، ما جهله ما الواجب في حقه؟ سؤال أهل الذكر، قال فاسألوا، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فاسألوا أنتم، وأطلق المسؤول عنه، لم يقيده بكون في التوحيد أو في غيره، فالآية عامة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالذي يجهل مسائل المعتقد فسأل من يثق فيه من أهل العلم حينئذ قد برئت ذمته، لكن يشترط أن يتحقق بالجزم، يعني إذا أتى بالعقيدة جازما في معنى لا إله إلا الله قد حصل عنده ما أراده الله عز وجل، وهذا كما ذكرنا سابقا أن إجماع السلف وعمل الصحابة كان قائما على ذلك. فمراد المصنفون رحمه الله تعالى أن يقول تقليدا أو عادة ولم يخالط، هذا قيد بمعنى أنه لم يجتمع عنده ماذا؟ الإيمان القلبي، فنشأ على الإسلام لكن عنده في قلبه شك من الدين من الشريعة، طعن فيها إلى آخره، وهذا قد يوجد في بلاد المسلمين، يعيش بين المسلمين ويقول لا إله إلا الله ثم ينتسب إلى مذهب آخر، لذلك بعضهم يقول عن نفسه أنه علماني وهذا ديمقراطي وهذا ليبرالي وهذا حداثي إلى آخره، هذا لم يخالط الإيمان قلبه، حينئذ تنفعه هذه الكلمة؟ الجواب لا، ولو نشأ عليها ولو نشأ عليه، حينئذ نقول مراد المصنفون في قوله ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه، هذا قيد في قولها تقليدا أو عادة، وليس المراد أنه لا يصح التوحيد إلا بالاجتهاد، فإن هذا عسير على الناس، وهذا كذلك يرده النص السابق الذي ذكرناه في قوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ليس ثم ما يقيده أو يخصصه بأنه في ما سوى العقيدة، الفروع قلدوا والأصول لا تقلق، لا ليس هذا المراد، وللصواب أن التقليد داخل في العقيدة في الأصول وفي الفروع، قد بينا ذلك في شرح الأصول الثلاثة.